قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ما حكم هذا؟ هل يكون هذا مناف للتوحيد أو منقصا لكماله؟ لأن كل شرك لا يخلو إما أن يكون مناف للتوحيد أصلا أو يكون شركا أصغر فيكون ذاهب بكماله، أو يكون معصية من المعاصي للذنوب الكبائر، وهذا أيضا يكون منقصا للإخلاص والكمال ولتحقيق التوحيد، يكون ذاهبا بتحقيقه، فيكون الإنسان معرضا لعذاب الله جل وعلا من جراء ذلك. والتسمي بهذا الاسم ما يخلو من شيء من ذلك، فيكون صاحبه واقعا إما في المنازعة في منازعة الله جل وعلا ما هو مستحق له وما هو من خصائصه، وهذا من أعظم الشرك، أو يكون رفع نفسه فوق ما وضعه الله عليه وتكبر على عباد الله فاستحق بذلك أيضا العقاب، أو يكون مثلا رغب أن يكون له سيطرة ويكون له ما ليس لغيره من الرفعة والعظمة والتكبر على الناس، ولو لم يحصل له ذلك فإذا كان هذا في قلبي فهو واقع في الإثم. هو الذي يفصل بالحكم سواء كان الحكم حقا أو باطلا، فكل فاصل بحكم يكون قاضا، والقضاة وإذا قال إنه قاضي القضاة، ومثل هذا ما يصدق إلا على رب العالمين، لأنه هو الذي يقضي بين خلقه، يقضي بين القضاة، والقضاة كل حاكم حكم بين اثنين فهو قاضي، سواء كان جعل حاكما من قبل الإمام أو أن أصحاب خصومة اصطلحوا على أن يحكم بينهم، فهو قاض بكل حكم يحكم به. ثم كذلك المسؤول عن مسائل العلم، إذا قيل ما حكم كذا وكذا فأفتى بها وقال حكمها كذا وكذا فهو قاض، قاض بهذه الفتوى، فإن كان متبعا للحق فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان قال ذلك بالهوى أو بالجهل فإنه قائل على الله ما لا علم له به وسوف يعاقبه الله. فإذا القضاء يدخل فيه الفصل بين المتخاصمين المتنازعين، ويدخل فيه الإخبار عن حكم من أحكام الشرع إذا سئل عنه، وهذا أهم وأشمل. وإذا أطلق على إنسان أو أطلق الإنسان على نفسه أنه قاضي القضاة فمعنى ذلك أنه قاضي العالمين، قاضي الخلق، قاضي على الخلق كله، كل من هو قاضي وكل من هو مسلم فهو القاضي عليه، وهذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يفصل بين خلقه وهو الذي يقضي بينهم يوم القيامة، ولا أحد يستحق هذا الاسم. وهذا ليس في هذا الاسم فقط، كل ما أعطى هذا المعنى فإنه داخل فيه، مثل الذي يطلق عليه أنه سيد الخلق أو سيد الناس أو أنه الحاكم على الخلق أو أنه ملك الملوك، وسواء قيل ذلك باللغة العربية أو بغيرها. ولهذا قال سفيان راوي الحديث مثل الشاهنشاه، يعني أما باللغة الفارسية شاهنشاه هو ملك الملوك، ملك الملوك. فكل من أطلق على مخلوق شيء من ذلك فإنه مستحق لأن يكون أخنع وأغيظ عند الله جل وعلا وأحضر وأجل، ويعاقبه الله جل وعلا إما في الدنيا عاجلا وإما أن ينهله في الدنيا ثم يعاقبه في الآخرة. وأما سيد الناس أو سيد الخلق فهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. والسيد في اللغة العربية الذي ساد وتقدم وصار له من المهاني التي يصوب بها ويتقدم بها على غيره، وهذا لا يوجد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الألقاب التي يتلقف بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة، مكروهة ومبغضة. وما كانت عادة العرب تعظيم بعضهم البعض بالألقاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعض، وإنما جاءت هذه من العجل، لأنهم هم الذين يستعبد بعضهم بعضا، بعضهم يكون عبدا لبعض. أما المسلمون فكلهم سواء، ليس فيهم معبود ولا عابد لبعضهم بعض، وإنما كلهم يعبدون الله جل وعلا. ولهذا لما قدم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى رستم قائد الفرس وكان على كرسي مرتفع وبجواره مجالس لا يجلس عليه أحد والناس وقوف عنده، ذهب قاصدا وجلس بجواره على الكرسي، فأنكر ذلك واستعظمه فسحبوه، فقال لهم كنا نتحدث أن عندكم عقلا والآن تبين لي أنكم لا عقول عندكم، ولو كنتم أخبرتموني أولا أن بعضكم عبيدا لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا. فالمقصود أن الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق وترفع على غيره كلها مكروهة. أما إذا كانت الأسماء ما يصح إطلاقها ولا يصح معناها إلا لله جل وعلا فهذا من العظائم وهو مناف لتوحيد الله جل وعلا وهو فيه منازعة لله جل وعلا. فإن ملك الملوك هو الله جل وعلا وهو الذي يرجع إليه الأمر كله وهو الذي بيده الملك كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل ملك أو رئيس فملكه عارية سوف ينتزع الملك منه أو هو ينزع من الملك ويعطى إلى غيره، وإنما يكون في مدة محدودة أعطاه الله جل وعلا إياه. فملك الملوك هو الله، ولهذا لما تسمى بعض الملوك المساكين بهذا الاسم أخزاهم الله جل وعلا وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك إذا كان الإنسان مثلا يترفع على غيره بالفعل دون الأسماء فسوف يذل ويلقى جزاءه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقوم الناس على الرجل وهو جالس ويقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يدع أحدا يسير خلفه من أصحابه وإنما يسيرون عن يمينه وعن شماله، ويقول إن السير خلف الإنسان فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. فعباد الله بعضهم من بعض، لا يجوز أن يترفع بعضهم على بعض. وكذلك مدح الإنسان فإنه يكون فتنة لأن فيه يعطى ما ليس لغيره من الثناء، فربما استأنست نفسه بذلك ثم طلب ذلك وصار آثما بهذا الطلب الذي يطلبه. والخلق كلهم عباد لله جل وعلا، وأكرمهم أتقاهم، من كان لله أتقى فهو عند الله أرفع، وكذلك أكثر مسؤولة. وكذلك الذي يكون أنفع للخلق يكون النفع الحقيقي الذي هو الدلالة على الله جل وعلا، يكون أكثر أجرا. ومع ذلك يجب أن يكون عارفا بقدره، وقدر الإنسان عبد ما يخرج عن العبودية في حال من الأحوال. فإن ترفع عن كونه عبد لله فإن الله يضعف ويعاقبه. ولهذا يقول أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك، ومهما أخنع من الخناعة وهي الوضاعة يعني أوضع، فإنه يضعه جل وعلا، وهذا الوضع قد يكون في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم. هذا في المحشر، في المحشر، وما بعد المحشر أشد منه وأصدع، فإنهم يلقون في قعر جهنم صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يتبين لنا معنى قوله أحنا اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك، لا مالك إلا الله، مالك والملك، الله هو مالك كل شيء وهو الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه تعالى وتقدس. ومهما أعطي الإنسان في هذه الدنيا من معاني أو أموال أو سلطات فإنها زائلة وسوف ينتقل منها إلى قبره فريدا وحيدا، فيصبح كأحد الناس كالفقراء، بل هو عندما كان أحقر من الفقير التبعات التي تكون عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله ذكر قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمه إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبه بالمعنى فيما عنه. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفرح اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية أغير رجل على الله يوم القيامة وحدته قوله أسمع يعني أورع. وقوله أيضا أغير رجل يعني أن من فعل هذا الفعل فإن الله يغاض عليه، يعني يغضب عليه، غضبا شديدا، ومن غضب الله عليه عذبه، فيكون جزاؤه العذاب، وذلك لأنه نازع الله جل وعلا في المعنى ولا التسمي، نازعه فيما هو من خصائصه. ومن أظلم الظلم منازعة الله جل وعلا في خصوصة من خصائصه. قال الشارح رحمه الله تعالى لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك بالجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ربها إلى المعين، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه سارة، وينزع الملك من كأنه وينزع الملك منه سارة، فيصير لا حقيقة له في اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، يجري رصصه يسره ويرفعه ويحفظه على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد بالحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله أبيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله فهذا يدل على أن الله يوصف بأنه يغاب يغيب على بعض من يشاء، له يوصف بالغيظ على بعض من يشتم عباده، كما يوصف بأنه يبغض بعض خلقه كما أنه يحب بعض خلقه، وكذلك يغضب على بعض خلقه. فهذه أوصاف تخص الله جل وعلا، ولا يشابه المخلوق في وصفه بكون المخلوق يغضب أو يغاب أو يبغض أو يحب، فصفة المخلوق تليق به، أما صفة الله جل وعلا فهي تخصه. وإن اشتركت صفة المخلوق وصفة الخالق جل وعلا في الاسم أو في المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص، فهذا لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي مساواة. الله له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه. قوله وحده وهو يدل ايضا على ان هذا حديث عند الله، استمعت في حق هذه الامور بتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمه التي هي من اعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له باهل، وضعه عند الله يوم القيامه، فصار اسبب الخلق وابغضهم الى الله واحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأسفهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أقنع يعني أوضع، هذا هو معنى أقنع، فيفيد ما ذكرنا في معناه أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحرير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مدته قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير بن عامر، فقام ابن عامر يجلس في الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له رجال القيامة فليتبلى مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. في هذا معناه: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ويتمثل يعني أنهم يكونون له وهو جالس، يكون جالسا وهم يكونون تعظيما له، يكونون على رأسه أو أمامه تعظيما له. يقوله فليتبوأ مقعده من النار، تبوأ يعني اتخذ مكانا باع به، والمعنى أنه يكون له مقعدا من النار جزاء تعاظمه وجزاء كونه أحب أن يكون نظراؤه من العباد أشباه العبيد له الذين يعظمونه ويخضعون له. فالقيام عبادة، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقوموا قانتين، قوموا لله قانتين، فأمر بالقيام له. والقيام في الصلاة قنوت، فهو عبادة، وكل عبادة لا يجوز أن تتأيكم جنسها لمخلوق. فالقيام من جنس الركوع ومن جنس السجود ومن جنس الطواف ومن جنس كشف الرأس في الإحرام تعبدا لله جل وعلا. فكل ما هو عبادة لا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقين. فإن أحب المخلوق أن يكون له شيء من ذلك فهو طاغوت من الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، بل يكون منه أسعي التواغيث، لأن التواغيث كثيرون جدا، ولكن رؤوسهم وأسعاؤهم أنواع. منهم الذين يحبون أن يعبدوا أو يدعون إلى عبادة أنفسهم مثل هذا، ومن ذلك الانحناء، كون الإنسان إذا لقي آخر ينحني له، يعني يطأطأ رأسه إن هذا نوع من السجود، نوع من الركوع، الركوع سجود، فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق، لأن هذا من خصائص الخالق جل وعلا. فمن رضي بذلك فهو من هذا النوع يتبوأ مقعده من النار. رضي أن يكون المخلوق يصنع له هذا، لا رأسه لا، مثل الذي يسجد له. المقصود أن القيام على الإنسان الجالس تعظيما له هذا نوع من العبادة، ولهذا توعد على فاعله بأنه يكون بائئا في مكان في النار، يبوء في مكان في النار يجلس فيه ويتخذه مباء، يعني مسكنا ومحلا ومقاما، مقاما له. هذا من أعظم الوعيد، لأنه ما جعل الله جل وعلا في حقه. الأول نزعه في اسم من أسمائه، ملك الملوك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ما أشبه ذلك، ينازعه في اسم من أسمائه، وهذا ينازعه في حق من حقوقه. وكل من نازع الله جل وعلا فيما يستحقه فهو ينصب نفسه معبودا من دون الله جل وعلا، وجزاؤه أن يكون بائئا في مقعده في جهنم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقلنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعزم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. قوله أبيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاء، وليس شيء ما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه اليد بجلال الله، على وجه اليد بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعديل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا يقول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرق والاختلاف فمن بعدهم من الفرق الناجية، فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم. والله المستعان. ومعنى قوله يمر كما جاء معناه أنه لا يفسر التفسير الذي يخرجه عن ظاهر لفظه، بل تفسيره ما يفهم من لفظه، لأن الغيظ والبغض والمحبة معروفة، كل من سمع هذا عرف المعنى. ولكن يجب أن يعلم أن تغيظ الله وبغض الله وغضبه ليس كتغيظ المخلوق وكبغض المخلوق وغضب المخلوق، لأن الله جل وعلا في ذاته لا يشبهه شيء. وكذلك أوصافه، الوصف يكون تابعا للموصوف، والأسماء كذلك. وإن شارك المخلوق الرب جل وعلا في شيء من الأسماء في اللفظ أو في المعنى، مثل يقال ملك، الله يسمى ملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وجاء جل وقراءات. وكما يسمى مخلوق رؤوف، الله جل وعلا رؤوف رحيم، وقد سمى رسوله صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يليق به، يعني يليق بالمخلوق، الاسم الرأس والرحمة تليق بالمخلوق إذا أضيفت إليه، وإذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها. وكذلك سائر الأسماء على هذا الباب. فهذا معنى قوله تمر كما جاءت، يعني على ظاهر ما يفهم من اللفظ، فلا يجوز أن تؤول التأويل الذي يخرجها عن معانيها كما يفعله أهل التفرق وأهل الاختلاف وأهل البدع. هذا هو مسلك الصحابة ومن سار معهم، لأنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أن الله جل وعلا لا يشاركه المخلوق في خصائصه التي تخصه من الأسماء والصفات، كما أنه لا يشاركه أحد من الخلق في ذاته تعالى وتقدس. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: المسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأبناء. المسألة الثانية النهي مفهوم من قوله أبيض اسم عند الله، من قوله أخنع اسم، لأن الشيء الذي يبغضه الله ويعذب عليه إنه ينهى عنه، هذا أبلغ مما لو جاء النهي لا تفعلوا لا تسموا، أبلغ من ذلك. ولهذا قال النهي يكتب التحريم، والسبب في هذا يعني في إدخال هذا في هذا في هذا الكتاب أن الذي يفعل ذلك إما أن يكون قد ترك التوحيد رأسا فيكون كافرا لأنه نازع الله جل وعلا، أو يكون عن جهل وعدم إرادة لمنازعة الله جل وعلا فيكون ذلك فيه نفس في توحيده، يكون نفسا في توحيده فيجب أن يبتعد عن ذلك. المرحلة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني مثل قال القضاة ومثل حاكم الحسان، وقوله كما قال سفيان، سفيان قاله نفس هذا مثل شاه الشاه، ولكن هذا في لغة أخرى يعني أنه إذا سمي اسم بأي لغة من اللغات دل على هذا المعنى فهو داخل في ذلك. شاه الشاه هو ملك الملوك في لغة الفرس، وكذلك إذا كان في أي لغة أخرى هذا المعنى فهو داخل في النهي. المسألة الثالثة التغفل للتغليظ في هذا ونحوه مع الحق بأن القلب لم يقصد معناه. التغليظ في هذا ونحوه مثل ما أشرنا إليه، لأنه منازعة لله جل وعلا، منازعة لحقه، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة له، والمخلوق حقه أن يكون عبدا خاضعا جالا ولا يجوز أن يتعدى طوره. المسألة الرابعة التفضل أن هذا لأجل الله سبحانه.